يزور قريب له فيمكث عدة ساعات ويرجع. وهو حاج. إيه كل شخص حاج. إيه. نعم يمكث عدة ساعات فيرجع. نعم لا حرج في هذا. يعني لو خرج الإنسان الحاج في أثناء الحج إلى خارج الحرم فلا بأس عليه، لكنه إن كان قبل التحلل الأول فهو باق على إحرامه، وإن كان بعد التحلل الأول والثاني فمعروف أنه جائز، يجوز له حتى جماع امرأته، وإن كان بين التحللين جاز له كل شيء إلا النساء. نعم. فضيلة الشيخ أثابكم الله، رجل يسأل وهو يعمل في مصرف المركزي لدولة، وكما لا يخفى عليكم أن وظيفة المصرف المركزي هو صك الأموال اللازمة للدولة، تجميع أموال البنوك الربوية وتخزينها لديهم مع قيامهم بالمعاملات الربوية. فهذا الرجل يعمل في الحراسة والحماية، فما حكم وظيفته؟ أما إذا كان باختياره هو الذي ذهب وطلب أن يكون حارسا لهذا البنك المركزي الذي يتعامل بالربا فهذا لا يجوز، لأن طلبه أن يكون حافظا لهذا البنك يعني رضاه به وبمعاملته. أما إذا كان مسخرا من غير مثل الشرط والجنود الذين يوجهون إلى حماية هذه الأماكن فإنه لا شيء عليه، لأنه ما رضي لكن عمله يقتضي ذلك. نعم. فضلة الشيخ، من المعلوم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمن أن العاصي إذا دخل النار لا يخلد في النار، لكن ما الجواب عما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجب في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا؟ هذا إشكال. من المعلوم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن من دخل النار بذنب دون الكفر فإنه لا يخلد فيها، وقتل النفس ذنب دون الكفر. فما الجواب عما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم خالدا فيها مخلدا فيها خالدا أبدا؟ حيث ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام التأبيد. جوابنا على هذا من أحد وجهين: إما أن لا تصح كلمة أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكون معنى وأن تكون كلفظ الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وليس فيها التأبيد، ويكون المراد بالخلود هنا المكث الطويل. وإما أن يقال إن هذا مستثنى ممن يخلد في النار وليس من أهل الكفر. هذا إذا صحت هذه الكلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبعد، لأن الإنسان الذي يقتل نفسه والعياذ بالله قد يكون مسلخا قلبه من الإيمان، لأنه يعني لا يقتل نفسه إلا فرارا من قدر الله وعدم صبر على أقدار الله عز وجل، فقد يكون قلبه في تلك اللحظة مسلخا من الإيمان، كما جاء في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالجواب عندي من أحد وجهين: إما أن يقال إن كلمة أبدا لم تصح فيكون لفظ الحديث خالدا مطابقا للفظ الآية، وإما أن يقال إن هذا مستثنى، لكن ظاهر مذهب أهل السنة أن التعبيد هنا غير صح، لا صح النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ أثابكم الله، كثرت في هذه الأزمان غيبة ولاة الأمور، فما حكم غيبة من لم يحكم بما أنزل الله؟ نعم. غيبة ولاة الأمور محرمة من وجهين: الوجه الأول أنها غيبة مسلم، وقد قال الله تعالى: لا يغتب بعضكم بعضا. والوجه الثاني أن غيبة ولاة الأمور يترتب عليها من الشرور والفساد ما لا يترتب على غيبة الرجل العادي، لأن الرجل العادي إذا اغتيب فإنما عيبه على نفسه، لكن ولي الأمر إذا اغتيب لازم من ذلك كراهة الناس له وتمردهم عليه وعدم الإقبال لتوجيهاته وأوامره. وهذه مضرة عظيمة توجب الفوضى، وربما يصل الحال إلى القتال فيما بين الناس. وأما من لم يحكم بما أنزل الله فيقال ينكر الحكم بما أنزل الله بغير ما أنزل الله، ولا ينكر أيضا علنا، لأنه لا فائدة من إنكاره علنا، وإنما ينكر على الحاكم نفسه ويكتب إليه بذلك، ويقال له يعني نصيحة، فإن كان الإنسان يستطيع أن يصل إلى يقرب عن الشمس، فإن كان الإنسان يستطيع أن يصل إلى الحاكم بنفسه. مهم مو هكذا يا أخي، مو هكذا، اقرب أن تقرب، اقرب لا اقرب يا أخي. فإن كان يستطيع أن يصل إلى الحاكم بنفسه فهذا المطلوب، وإلا كتب النصيحة وإلا وجهها وكتب النصيحة ووجهها وأعطاها من يوصلها إلى الحاكم. نعم. فضيلة الشيخ أثابك الله، ما السنة في المولود؟ فإننا نسمع سننا ولا ندري ما صحتها. وش سنة؟ مثل حلق رأسه. حلق رأس الغلام في اليوم السابع سنة، جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحلق ويتصدق بوزنه ورقا أي فضة، لكن بشرط أن يكون هناك حالق حادق لا يجرح الرأس ولا يحصل فيه مضرة على الطفل. فإن لم يوجد فأرى أن لا يحلق، وأن يتصدق بشيء يكون وزن شعري من الفضة. اللهم شمشه. فضيلة الشيخ، رجل يسمع الإسلام وهو غير مسلم، ويعرف بأن الإسلام يدعو إلى التوحيد وأن هناك إله واحد، ولكن يرى من ظاهر المسلمين أنهم هذا ما يصل إليه أنهم شرسون وأنهم قتالون وأنهم هكذا، وأن نبيهم هكذا، هذا ما يسمع، ولكنه يؤمن بأن هناك إله واحد، فما جزاه هذا الإنسان يوم القيامة؟ هذا كافر، ما دام لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر. والواجب على من أراد الإسلام حقيقة، يعني إرادة حقيقية، أن ينظر في تعليم الإسلام وتوجيهات الإسلام لا في المسلمين، لأن المسلمين عندهم معاصي متنوعة، حتى أن بعضهم عنده الشرك الأكبر وهو دعاء غير الله، تحقيقا لقوله تعالى لتركبن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب معروف أنه متعرج ليس مستقيما، حتى لو دخلوا هذا الجحر الضيق المتعرج الذي ليس بمستقيم لدخلتموه. فالواجب أن الإنسان الذي يريد حقا أن يصل إلى الإيمان بالله عز وجل أن ينظر إلى الإسلام نفسه لا إلى المسلمين. أما المسلمون فكما ترى الآن فيهم الكذب والغش والزنا واللواط والسرقة والربا والشرك والعدوان بلا حق، لا ينظر إلى هؤلاء. ثم هذه الأوصاف أيضا ليست عامة لكل المسلمين، بل في أناس المسلمين ربما لا يصادف هذا الرجل إلا من تخلق من مثل هذه الأخلاق، وتكون الطائفة المنصورة السليمة في جهة أخرى لا أدري عنها هذا الرجل. والواجب كما قلت وأكرر أن الإنسان ينظر إلى التعليم، تعليم الإسلام فقط لا إلى المسلمين. هنا شيخ حفظه الله، في شخص سلف شخص ما 10,000 ريال، وحال سلف شخص 10,000 ريال، إيش 10,000؟ هنا وحال عليه الحول، فهل تجب عليه الزكاة هو المسلف أو الذي؟ إذا كان الذي استسلفها غنيا بحيث يسلمها للمقرض في أي ساعة من طلبها فعليه الزكاة، لأن هذه كالدراهم التي في صندوق متى شاء أخذها، وإن كان فقيرا فلا زكاة عليه، لكن إذا قبضها فمن العلماء من يقول يزكيها لما مضى، ومنهم من يقول يزكيها لسنة واحدة مما مضى، ومنهم من يقول يبتدئ بها حولا جديدا، والاحتياط أن يزكيها لسنة واحدة مما مضى، يعني لو مضى عليه 10 سنوات يزكيها مرة واحدة. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. هل ورد حديث في فضل صيام أيام الحج لغير الحاج؟ إيه نعم. عرفة قال النبي عليه الصلاة والسلام في صومه: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. هذا يوم عرفة، 9 ذي الحجة كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قرأت حديث من أيام العشر؟ لا لا، ما فيه. أصح ما فيه هو هذا، أن الرسول كان قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ولا شك أن الصوم من العمل الصالح. نعم. نعم. فضيلة الشيخ، في رجل توفى له أحد أقاربه في جدة، وصلوا عليه الناس فصلوا، ويبعد المنطقة دي حوالي 250 كيلو. إيش؟ لم يحضر خاله. نعم. وإمام المسجد يبعد عن 250 كيلو. نعم. فجمع الناس صلى صلاة الغائب على خاله. أي. وماتوا في نفس السنة، ناس كثيرين لم يصلي عليهم. هل ننكر عليه شيء يقول لي لازم؟ نعم. وإلا يكون على تصل. يعني نقول له بهدوء: أعندك دليل على هذا؟ النجاشي، دليل النجاشي. ما يخالف. إذا قال عندي دليل النجاشي، نقول النجاشي مالك في الحبشة. قائد مات في بلد غير إسلام، لم يعلم أنه صلى عليه، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ألم يمت أناس كثيرون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في غير المدينة ما صلى عليهم؟ سيقول بلى. طيب إذن كيف تصلي أنت على هؤلاء؟ صلى على خالك ترك الباقين. ثم إن الصلاة أيضا، الصلاة على خالك أو قريبك في مجتمع الناس بدون إذن من ولي الأمر غلط. صلى عليه في بيتك مع أهلك، بص كما تفعل. لكن تفرض هذا على المسلمين الذين وراءك، ما هو صحيح. قد يكون بعضهم يكره خالك ولا يرى له فضلا حتى يصلي عليه صلاة الغائب. فنحن نقول صلاة الغائب لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، ولم تحصل إلا في قضية واحدة معينة، وهي الصلاة على النجاشي. والنجاشي كما قلت لك له ميزة لم تكن لغيره. ثم هو في بلد كفر، يعني الحبشة في ذلك الوقت ما أسلموا، فمن قال إنه قد صلى عليه وأنه بعد ذلك صلى عليه صلاة الغائب؟ فإن هدى الله الرجل لهذا فهذا المطلوب، وإلا قيل له: اكتب كتاب إلى دار الإفتاء واستفتهم في ذلك. نعم. يدفع الصلاة الشيخ الغائب هذا؟ نعم. يدفع الصلاة الغائب إذا صارت مشروعة ينتفع بها، وإن لم تكن مشروعة فلا ينتفع بها. فضيلة الشيخ جزاك الله خير، رجل أوصى رجل شخص ثاني أن يشتري له جهاز، فذهب الرجل الآخر. جهاز إيش؟ جهاز الكهرباء الإلكتروني، جهاز الكتروني حق تحديد الاتجاهات، جهاز في جهاز يحدد الاتجاه اللي انت موجود هنا. إيه؟ فتروح في اي مكان في البر. إيه؟ فرجع دليل. نعم. تقريبا زي البوصله. نعم. فذهب الشخص هذا فشراه ب 150 ريال، فجاء باعه على الشخص الثاني اللي اوصاه 200 ريال، فما حكم هذا؟ لا تحل له الـ50 الزائده حرام عليه، لأنه وكيل وقد اشتراه بنية أنه لمن وكله. فالواجب عليه الآن لو تقول له جزاك الله خير، يجب عليه أن يرد الـ50 إلى من اشتراه له أو يستسمحه. نعم. الشيخ، فضيلة الشيخ، يعرض الشيطان للإنسان في صلاته كثيرا، ومنها يعني في أوقات الفاتحة والتشهد، فإذا تأكد المصلي أنه قرأ الفاتحة أو يعني لم ينتبه إلا هو في آخر الفاتحة في قوله مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أو في آخر التشهد، انتبه إلى أنه قرأ الفاتحة من غير تدبر، هل يعيد الفاتحة أم لا يعيدها؟ لا يعيدها، يعني إذا غفل الإنسان عن الصلاة بالوساوس والهواجيس فإنه لا يعيد ما فاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الشيطان يأتي للإنسان في صلاته ويقول أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا حتى يصلي ولا يدري ما صلى. ولو قلنا بأنه يعيد لكان الشيطان يتسلط عليه في الإعادة، ثم نقول أعد ثانية وثالثة ورابعة، لكن على الإنسان أن يحاول ما استطاع أن يحضر قلبه في صلاته، لأن حضور القلب في الصلاة هو لب الصلاة. إذا الذي يصلي وقلبه غير حاضر ما هو إلا آلة متحركة فقط. نعم. من هنا تشاء المخد؟ لا. طيب هناك أحد الأفاضل من أهل العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح والحمد لله استدل بآيات من سورة النساء، أعرض عليك استدلاله إن شاء الله، في قوله عز وجل: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل إلى وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا إلى آخر الآيات. يقول شيخنا يقول أن هذه الآيات تحدد منهجا في الذين يتحاكمون إلى غير شريعة الله عز وجل، وهم بلسانهم يعتذرون باعتذارات هي في ذاتها باللسان، أما الحقيقة في القلب هي خلاف ذلك. فمن ناحية الفعل، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقون يصدون عنك صدودا، لكن مع صدودهم إذا كلمناهم ما صرحوا بعقيدتهم الفاسدة ولكن تلونوا واعتذروا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وهؤلاء الذين علم الله ما في قلوبهم ومع ذلك لم يأمرنا بقتلهم، ومع ذلك لو كانوا كفارا لجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فقال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فهذا يدلنا في قوله على أن من تحاكم لغير شريعة الله وصرح بأن حكم الله هو الحق وما دونه الباطل فموقفنا معه الإعراض والنصيحة وليس التكفير والقتل. هذا الاستدلال فهل صحيح من هذه الآيات؟ جزاكم الله خير. هذه الآيات كما يظهر من سياقها نزلت في المنافقين الذين يظهرون أنهم مسلمون ولكنهم لا يؤمنون بالإسلام وإنما يطلبون الكفر، فمن كانت هذه حالة فلا شك أنه داخل في المنافقين، وإنما لم يأمر الله بقتلهم لأن المنافق لا يعامل إلا بظاهر الحال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين استؤذن في قتل المنافقين لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ولو ذهبنا نقتل كل من اتهمناه بالنفاق لكان في ذلك مفسدة عظيمة، ولهذا قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، ونحن لا نعلم ما في القلوب، فحكمنا على الظاهر. هؤلاء المنافقون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت لكن قد لا يتسنى لهم ذلك لأنهم في دولة قد سيطر عليها الحكم الإسلام، لكن هم يحبون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أي إلى ما يخالف الشرع، وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وقد تمكن منهم. أولئك وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين صرح رأيت المنافقين يصدون عنك صدورا، ولا يقولون لا لكنهم يصدون ويعرضون دون أن يصرحوا بكلمة لا، لأنهم لو صرحوا بها لكانوا كفارا صرحا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم يعني واطلع عليهم وعلى نفاقهم ثم جاءوا يحلفون بالله، جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. والآية صريحة بأن هؤلاء محكومين وليسوا حاكمين، ولهذا يأتون يعتذرون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذا ما نعم لا نعلم لا نعلم ما في قلبه، لا نعلم ما في قلبه، والرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام لم يجد منابذة الولاة إلا إذا رأينا كفرا قواحا عندنا فيه من الله برهان. أي نعم، لكن بالنسبة لمن؟ للمنافقين. بالنسبة للمنافقين، وتعرف أن الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله الآن يصلحون، لكنهم يعتذرون بأعذار غير صحيحة، ولهم يصلحون يقول نعم نحن نقول هذا ونقول هذا القانون ونعلم أنه يخالف الشرع، لكنهم يتأولون بأشياء يتأولونها فهم يصلحون. لكن أولئك المنافقين بعد الرسول ما يصلحون، يصدون ويعرضون لكن دون أن يقولوا لا ما نقبل. الأول فالأول، إلى من نلحيه؟ نحن قلنا قاعدة انخرمت اليوم، قلنا اللي هنا لا يتقدمون على الذين يأتون منه. أعط الأخ أنت من هنا، أعط اللي عند الباب، أنت من هنا اللي أخذ من عنيزة. يلا تفضل. أحسن الله لك شيخ. هو الطبراني في الأوسط من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأعرابي وهو يدعو في صلاته. وهو إيش؟ وهو يدعو في صلاته. نعم. يقول الأعرابي يعني يا من لا تراه العيون ولا تخالطه ظنون ولا يصفه الواصفون. نعم. فقره النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه ذهب. أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فأعطاه كما تعلم جزاك الله خير. فكيف يعني لا يصف الواصفون؟ ونعرف من مذهب أهل السنة والجماعة أن من عقيدة السلف أن الله يوصف بما وصف به نفسه وبما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يرى الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وهو يقول يا من لا تراه العيون. في هذا الحديث بارك الله فيك منكر مكتوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يخالف الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويخالف السنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصف ربه بما يصفه به، وكذلك أجمع السلف على وصف الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. وأنا أنصحك وغيرك من يستمع أن لا تعتمدوا على مجرد السلف، حتى لو تدبرنا سنة هذا، مع أني ظان أنك لو رجعت إلى سنده لوجدته لا يعتمد عليه، لكن حتى لو فرضنا أن السند لا بأس به فلا بد أن نعرف المتن، ولهذا من شرط الصحيح أن لا يكون معللا ولا شاذا، وهذا لا شك أنه علة عظيمة إذا خالف ظاهر القرآن فلا عبرة به، ولا يحتاج أن نتأول ونقول لا تراه العيون في الدنيا ولا يصف الواصفون يعني لا يحيطون بوصف، ما حاجة نتأول الحديث على هذا الوجه، لأن أصل الحديث غير صحيح. سمعنا بارك الله فيك من الأئمة في رمضان وغيره يدعو في الحمد المستعان. لو أننا تتبعنا دعاء الأئمة لوجدنا خللا كثيرا. نعم. لا يجوز الدعاء بهذا، الدعاء بهذا لا يجوز. بعد فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما الحكمة عدم لبس الثياب غير المخيط في الحج والعمرة؟ ما معنى غير المخيط؟ لبس الثياب غير المخيط في الحج والعمرة، ما معنى المخيط علشان تعرف؟ اللي فيه خياط يعني؟ لا، المخيط هو القميص والسراويل والبرانس والعمائم والخفاف، عرفت؟ وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس هذه الأشياء من أجل أن يكمل ذل الإنسان لربه عز وجل ظاهرا وباطنا، لأن كل إنسان يبقى في رداء وإزار ذل، تجد أغنى الناس الذي يستطيع أن يلبس أفخر لباس تجده لا يلبس إلا مثل أفقر الناس لكمال الذل، وأيضا من أجل إظهار الوحدة بين المسلمين وأنهم أمة واحدة حتى في اللباس، ولهذا يطوفون على بناء واحد ويقفون في مكان واحد ويبيتون في مكان واحد ويرمون في موضع واحد، عرفت؟ هذه الفائدة الثالثة. أن الإنسان يتذكر أنه إذا خرج من الدنيا فلن يخرج إلا بمثل هذا، فهمت؟ لن يخرج بفاخر اللباس وما سيخرج في كفن. كم حكمة فهمت؟ ثلاث. بارك الله فيك. وهذا الأخ موسى يشير إلى أنه انتهى المجلس وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يجعل عملنا وعملكم في طاعته واجتناب بمعاصيه، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية. إذا كنا مع عالم من العلماء وقابلنا بعض الكفار فهل نعظمه أمامه ليكون هذا إغاظة لهم، أو أن هذا فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ إذا كان فيه إغاظة لهم فكل ما يغيظ الكفار فهو أمر مطلوب. وهذا يحيى الراعي يقول: إذا آل الرجل من زوجته فهل تحسب أيام الأعذار من العدة، وهل يحصل الفيء بغير الوطن؟ الفيء لا تكون إلا بالوطن، والأعذار المستمرة تحصل من العدة. نعم، أي من المدة. وأما النادرة كالنفاس مثلا فلا يحسب. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم. الله يحييك. كيف الصحة؟ الحمد لله بخير. هذا عندنا أسئلة مكتوبة. يقول: هل القصص الخيالية التي لا أساس لها من الواقع؟ هذا يقوله جمال بن سعيد، تعتبر كذبا، وهل من هذا النوع ما سار عليه الحريري في مقاماته؟ ما قصد نقول ما قصد به ضرب المثل ولم ينسب إلى شخص معين فلا بأس به، حتى أن بعض العلماء قال في قوله تعالى: وضرب الله مثلا عبدا مملوكا، على ضرب مثل ليس له حقيقة واقعة. حتى قال بعضهم في قوله تعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكى، لا، وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين معناب، أيضا إنها قصة للعبرة. نعم، من هذا النوع ما فيها شيء، لكن لا تقول قال فلان وهو لم يقل. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.